ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. إذن هذه هدايا بعثها عليه الصلاة والسلام ولم يحج، بعثها يعني في السنوات التي قبل حجة الوداع بعثها إلى البيت، فهذا يستفاد منه استحباب هذا العمل ومشروعيته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا، فما حرم عليه شيء كان له حلا، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث هذا الهدي لبيت الله الحرام ومشاركة للحجاج والذاهبون لبيت الله الحرام ببعض العمل، لم يحرم عليه شيئا كان حلا، يعني لم يحرم عليه الطيب الذي يحرم على المحرم، لم يحرم عليه اللباس، لم يحرم عليه تغطية الرأس، إلى غير ذلك من المحظورات التي تلزم المحرم. فهذا معنى قولها رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.